ثم رواه مسلم رحمه الله وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وساق الاسناد لمسيد الحواس اذا يحيى بن ايوب صار عن تابع عمية الحسن وتابع عمية ابن سعيد يوضح في ثلاثة من الرواة يروي هذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر خلاص في اسماعيل بن جعفر اسماعيل متابعات والمعروف المتابعة من أقوى أنواع المتابعة خلاص المتابعة الثانية أن يستمع خلاص يعني الرواوي مع الحديث في الرواية عن نفس السيف بشرط أن يستمع الإسناد غير منتهى لكن مثلا على فرض إن مسلم يروي الحديث عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر مثلا عن نافع عن ابن عمر افتكر فيه وخالف المشي اتفقوا في الشيء واختلفوا في ذلك الشيء دي بقى اسمها مخالفة خلاص يعني ما يقال مسلم ولا دخل البخاري في نوع القتيبة عن اسماعيل عن الفريق الجن ده كان متابعا خلاص في نقطة نوضح المسألة في مسألة الحقيقة المتابعات والمتابعات دي مسألة الحقيقة وهي روح علم الحديث روح علم الحديث ولا يعلم الطالب إذا كان يعني زان لها بعلم الحديث أم لا إلا إذا علم وجوه التصريح مثل استبدال الحديث يخبروا من يجن المتنظر كلهم مطلق شاب بن عمر عن أبيه عن عائشة وخلوا هذه الغيبات لأن الفهارس وصارت المسألة وأبواب الحديث دلوقتي كل سنو تهارس فمهما خرج الطالب ولا تخرج فلان وعلان وكذا ولا يقع في علم الحديث تلك بقى يقال كلمة علم الحديث إذا دخل في باب المعلم الأستاذ واستطاع أن يدخل بينهم وعرض يدلس الأساليب من بعضها ويغلس كتابين أهل الحديث فجاءت مسألة المتابعات والمخالفات لأحد منها في الثالث مثلا نحن الحديث جاء يروي ابن عمر وبيروي عن ابن عمر قال يا عبد الله بن دينار ولنافع وبعدين اسماعيل بن جعفر وحجر بن مسعود بن قتيبة وهنا علي بن حجر أول إنسان هو قتيبة قتيبة يروي الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ونفترض ان علي بن حجر يروي الاسناد عن اسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر خلاص مين الراوي المشترك تمام نبص فوق اسماعيل بن جعفر خلافه واحد ولا اثنين اثنين قبل ما نقول كده اثنين وهيرجع الاثنين دول لابن عمر إلى واحد يعني كان دول رجوع إلى واحد يبقى نعرف إن شخص نفس الإسناد غير مشترك فتابع الإسناد من فوقه يبقى نعرف إن فيه اختلاف طيب هذا الاختلاف صادق ولا فيه صادق تنزل تحت الراوي في الطرف تشوف من الذي هو وراه من الذي هو عن هذا الوجه ومن الذي هو عن هذا الوجه خلاص أيضا القدوة الأولى بننظر في هذا الرجل المشترك إذا لم سيوف أكثر من شيء يبقى نعرف أن في اختلاف في الإثمان الاختلاف ده قد يكون قادحا وقد يكون غير قادح خلاص يعني في اختلاف تضاد واختلاف تنوع الاختلاف التضاد هي ضرب ما ينفعش به للترجيح اختلاف التنوع يحمل على الوجهين وأن إسماعيل سمعه مرات من عدنان بن دينار وسمعه مرات من نافع. إنما اختلاف التضاد لازم يكون واحد من الاثنين صحيح وكل رأي. ثلاثة صلوات لا ينفق فيه إلا صلاتين، إنما في هذا التنوع يحمل على الوجهين معا، يعني تنوع ثابت. لكن إحنا عايزين على تنوع والتنوع، فبالتالي تنزل سقف الزاوية من المشترك. فتنظر من الذي هو الوجه الأول عن إسماعيل، ومن الذي هو الوجه الثاني عن إسماعيل. فتنظر ونجد أن قتيبة بن سعيد وهو من هو حفظا وجلالة وحفظا خلاص إلى قتيبة قتيبة سليم. طب وهي بحج كيف قتيبة بن سعيد تشتقى والجلالة والكسر خلاص إلى العلماء من يقولوا صح الطريقان جميعا. لكن إذا لم يكن واحد من دول ما يحدث بتغييره وهو ثقة الفخر وكذلك العلماء يقولون لأن أحمل هذا على تنوع أولى لثقة الذين أو الغير جميعا خلاص. إذا هذا اسمها مخالفة، لكن مخالفة غير قادحة، مخالفة غير قادحة. وهذا الطريقين كثير، يعني هذا الطريق الصحيح كثير. لا تهجو معي وتقول ان حاصل اختلاف، لا، الا يرزحنا في المسألة ويحلل في الاسلام الرواه الذين راوا الوجهين على الغرب المشترك اللي هو اسماعيل ابن جعفر. ما قد يقول واحد منهما من الضبط الاشترك. لكن مش كده اسماعيل اسمها متابعات تامه. الحديث الاول الحديث الذي نشرحه الان يروي الامام البخاري عن قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. مسلم وافقه في الرواية عن قتيبة عن نفس الشيخ عن قتيبة بن جعفر بهذا الإسناد. ثم رواه مسلم وابو خزيمة والنسائي والبخاري عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بثمانين سواء. ثم رواه مسلم وابن حبان عن يحيى بن أيوب المقامري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وساق الإسناد بمثل سواء. يريد منها الإسماعيل متابعات تامة عن إسماعيل بن جعفر. إذا معنى الله حيات إذا أشيء متابعات كما متابعات بطل. إذن هذا الحديث بيرويه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد تابع إسماعيل بن جعفر جماعة آخرون أنا كتبهم. فهو هذا الحديث مالك الإمام مالك عن عبد الله بن دينار خلاص. من مالك تابع إسماعيل بن جعفر، مالك تابع إسماعيل بن جعفر. وهذه التابعة من تابعة إمام مالك أخرجها الإمام البخاري في كتاب العلم وسجلت هذه الرواية. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن بخاري هو ابن أبي أمية، إسماعيل بن أبي أمية. وأخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى وهو أحد أصحاب مالك. وأخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الملك بن عمرو. وأخرجه ابن مجدة في كتاب الإيمان وابن عبد البر في كتاب جامع العلم كلاهما من طريق قعد به. كلهم قالوا حدثنا مالك بهذا الإسناد. عبد المالك يذكر من النظر ولا عبد الله بن دينار موافقة؟ أنا أول واحد من المعارضة هنا يبقى دلوقتي عندنا الإمام البخاري متابعة مالك التي رواها عبد الله بن دينار، هذه المتابعة موجودة في البخاري رواه البخاري السبعين، قال حدثنا إسماعيل بن أبي جويد ورواها الترمذي من طريق معن بن عيسى الاثنين إلى إسماعيل بن أبي جويد ومع ابن عيسى خلاص. ورواه أحمد في مسلم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو الكام ثلاث، ورواها ابن منذر في كتاب الايمان وابن عبد الجبر في جامع العلم من طريق الشعنبي. اسمه الشعنبي عبد الملك مسلمه، عبد الله ابن مسلمه الشعنبي. هؤلاء الاربعه قالوا جميعا حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وساق الحديث بمثل السواء. يبقى عندنا ابن ابي رويد ومعه عبد الملك بن عمرو والقعنبي باثنين متابعتهم في نفسهم شايفين ليه؟ قول قول وجه مصر وعزمك سيف الخير سيف مصر وعزمك دي متابعات ايه؟ تامة. عن مين؟ عن مالك. بس بقى لو فتحنا نعمل الدوري البعثاء المسكوتين ده بقى هنبقى خلاص. هؤلاء الأربعة لما يروا عن مالك عن عبد الله بن دينار الأربعة دول تبعوا بعض المتابعة دي لمين؟ عن مين؟ عن مالك. طب لو حبينا نرجع للإسناد اللي احنا قلناه شوية خلاص؟ فنقول علي بن حجر يحيى بن علي بن الخليلي ومين كمان؟ وقتيبة بن سعيد. الثلاثة دول يشهدوا بالحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن العمر جميل، والأربعة دول يشهدوا بالحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار. من الثلاثة دول تتبع الأربعة عن مالك متابعة ايه؟ مرتبة. السبب الصحيح الثلاثة الأولانيين شيخ ومين؟ خالد بن عمرو، ولو ضعف شيخ ومين؟ مالك، وبعدين مالك وإسماعيل بن عمرو شيخ ومين؟ عبد الله بن دينار. يبقى إذا الثلاثة الأولانيين شيخهم يختلف عن شيخ الأربعة الثانيين، الثلاثة الأولانيين شيخ إسماعيل بن عمرو، ولو ضعف لهم بعدين شيخ ومين؟ مالك، واختلفوا في سبع الشيخ اللي هو عبد الله بن دينار، خلاص؟ يبقى مالك تبع اسماعيل تبع تامة، والأربعة دول تبعوا الثلاثة دول تبع ايه؟ بس كده. سبع طيب. والمتابعة الثانية من علي بن جعفر تابعه سفيان بن سعيد الثوري. وهذه المتابعة أخرجها الإمام عبد بن حميد في كتاب المنتخب إلى المسند. عبد بن حميد أنت عارف له المسند. ولو تفسير ولكن الحقيقه المذنب كله لم نصبر به ولا نعلم عنه شيئا، انما وصلنا المنتخب من هذا المذنب والتفسير غير موجود، لكن هو التفسير رايته مختصر او المنتخب من تفسير عبد المحيط مكتوب على حاشيه تفسير من ابي حازم المخبوط. الناس تفسير انتقى من تفسير عبد المحيط ايات اشار كده واحاديث وكان معها على حاشيه كتاب ابن ابي حازم التفسير. عبد الحميد ارى هذه المتابعه متابعه سفيان الثوري في كتاب المنتخب من المسند. قال عبد الحميد حدثنا عمر بن سعد، وعمر بن سعد مشهور بكنيته اكثر من اسمه، كنيته ابو داود الحفري او داود الحفري. قال حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا سفيان ابن سفيان القرار، لكن احنا نعرف ان الثوري مش بالنظر الى الراوي عن سفيان، ولعل ما ادري قلت قبل ذلك لعل يعني كيف نميز بين الوجه السفيانين، نعرف ابن علينا ولا ابن سعيد الثوري ازاي؟ قلنا ننظر الى اصحابه، فاذا راينا اصحاب سفيان كبارا يبقى هو الثوري، اذا لم يرى الثوار يبقى هو ابن عيينة، واخد بالك؟ يعني إذا نظرنا نظام عن سفيان وجدنا مثلا أبو داود الحنفي أو عبيد الله بن موسى أو أبو نعيم الفضل بن تيم أو أبو عاصم الطحاوي المغلى الشيباني أو يحيى بن سعيد القطان أو محمد بن يوسف الفنيالي أو زيد بن جرار أو عبد الرحمن بن مهدي أو يزيد بن هارون، كل هؤلاء إنما يقول حدثنا سفيان الخالد هو سفيان الثوري. إنما إذا رأينا بقى اللي يقول حدثنا سفيان أحمد بن حنبل أو الحميد أو قتيبة بن سعيد أو مسدد بن مسرد أو هؤلاء الطبقة يبقى هو ابن عيينة على طول، لا يلتزم. أحمد بن منيع ابن أبي عمر العدني محمد بن حاتم، كل هؤلاء إذا قالوا حدثنا سفيان هو ابن عيينة. والجماعة ليس لما ينقل ذلك إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري. إحنا بنعرف يميز هنا الاثنين بالطبقة لمعرفة إيه؟ وقد روى هذا الحديث ايضا سفيان ابن عيينة. هذا قال حدثنا عبد الله بن دينار، اذا روى سفيانان هذا الحديث عن ابن دينار. وهذه المتابعة لسفيان بن عيينة اراها الامام الحميدي في مسنده مختصرة جدا على اخر الحديث، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار وساق الاسناد لمثله سواء. خلاص عشان حاسس كده ان انا ايه؟ ها؟ ولا ادخل في الحديث وخلاص؟ جائزة ان شاء الله مع تتابع الدروس المسائل دي هتبقى واضحة بالذات. ليه؟ لان احنا هنزود الجلد ما خفيفش. عشان نعرف الناس عن السنة وفي الاثار الصحيحة والتابع عن السنة. وإذا واحد كان يقرأ عن في البخاري عن كمان تتابع الدروس عليه. تعرف كيف كيف صنف البخاري كتابه وكيف وصل كتابه ازاي المتابعات بالسن تشكي نفس تضاد ولا اختلاف تنوع. اذا وصلت الى حد في هذه المسائل لا يستطيع احد ان يعجبك بالذات مع اي رجوع للسن بتاع العالم دول. لكن هذا واخدالك وعلم الحديث علم هاري ما يقولكش الصحوة الموجودة الان ومئات الكتب والاجزاء اللي بتطلع كل الجماعه اللي اخرجوا فلان وفلان وفلان لا يرسلون الى علم الحديث الا بسبب ضعيف. علم الحديث عمر ومسان انك انت هدول امراض وفلان وفلان وفلان. لا. علم الحديث هو علم النقد وفهم العلل ومعرفه العلل. سوى عرف العلل وعرف الطرق وعرف ازاي يسمع من الحديث المضطر والكلام ومن وجه ترجيح العلماء بما هذا هو الذي كان شرف خدمه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروي ايضا هذا الحديث عبد العزيز ابن عبد الملك ابي سلمه ابي مالك السور. وهذه برضه جنان عبد العزيز كل دول طرف واحده كلهم الاسماعيلي الزاهر ومالك وكان يستوي وكان يعرف ان اربعه حلمي تابع كل منهما اصحابه في الروايه عن مين؟ عن اسماعيلي الزاهر وعن عمان جميلات وعبد الله بن الله تابعوا لكم وكم يعني. هذه المتابعة عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة من الشهود دي اخرجها الامام احمد في مسنده. قال حدثنا هاشم. هاشم هو ابن القاسم والنبو ابو النضر. الامام احمد قال يقول حدثنا ابو النضر وقال يقول حدثنا هاشم وكلاهما واحد. وحجري ابن المسلمة. خلاص؟ يبقى كان عندنا اثنين هاشم بن القاسم وحجري ابن المسلمة. وأخرجه ابن كريم الطبري في تكفيره من طريق يحيى ابن حماد. أي كم واحد؟ ثلاثة. قالوا الثلاثة دول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة المجهول عن عبد الله بن أبي ناصر عن عبد الله بن عمر. المتابعة الرابعة أو الخامسة يرويها عبد العزيز القسيري عبد العزيز بن مسلم القسيري. وهذه المتابعة أخرجها ابن حبان في صحيحه من طريق أبي حفص من طريق أبي عمر الظهير حفص بن عمر. وأخرجها ابن جرير الطبري من طريق عاصم بن علي قال اللي هو إيه؟ أبو عمر الظهير وعاصم بن علي قال الاثنين دول حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القسري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. خلاص؟ المتابعة الثالثة هي الموتى ابن عبيدة الرمزي، وهذا ضعيف من جهة يضعه من جهة حلوة، وهذا الرواية أخرجها أبو السيف في كتاب الأمثال. يبقى احنا كده عايشين بقى ايه بالترتيب كده، خدنا جبنا متابعات للبخاري، وجبنا متابعات لشيخ البخاري، وجبنا متابعات لشيخ شيخ البخاري. فاضل متابعات من ده للتابعي اللي هو مين؟ عبد الله بن دينار. خلاص؟ فقد تابع عبد الله بن دينار جماعة أيضا. منهم نافع. الإمام نافع وهو مولى ابن عمر، وهو من أوثق الناس عن ابن عمر. حتى إن بعض أهل العلم كان يفضله في ابن عمر على سالم عن ابن عمر. ولكن الصلاة أن سالم أوثق من نافع. وقد اختلف سالم ونافع في أربعة أحاديث فقط. كان الخطر فيها لسالم. رجح أهل العلم رواية سالم ابن عبد الله بن عمر على نافع. فشوف مع كثرة ما روى نافع عن ابن عمر لم يخالف سالما إلا في أربعة أحاديث فقط. ونافع كان لا مذنب في ذكر يعني ثقته وفضله. متابعة نافع على عبد الله بن دينار يبقى ايه حجم متابعته. اول متابع عبد الله بن دينار هو نافع، وهذه المتابعة عن نافع اخرجها الامام البخاري ومسلم كلاهما من طريق ابي اسامة حماد بن اسامة. وقال البخاري وابن جرير وابن نافع في كتاب الايمان وارواه هرمزي في كتاب الأمثال من طريق يحيى بن سعيد القطان. يبقى عندنا ايه؟ ده رقم اثنين. أول واحد مين؟ أبو أسامة حماد بن أسامة. ثاني واحد ويحيى بن سعيد القطان. وخرجه البزار أحمد بن عبد القادر، أحمد بن عمرو بن عبد القادر البزار، صاحب المسند الجليل الجليل المسمى بالبحر البخار. تبع منه تسعة مجلدات. وتوفي وحقيقه الدكتور محفوظ الرحمن لله رحمه الله عليه، وكان من خلال من عرفته خلقا قليلا رحمه الله. فطبع تسعه مجلدات من هذا المسند العظيم الكبير مسند معلق. والبزار اخذ هو من طريق البزار الخطيب البغدادي في الشارق والفقيه والمتفقه، من طريق وهيب ابن خالد، وابن جرير من طريق اسماعيل بن زكريا. اربعتهم قالوا حدثنا نافع حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. خلاص؟ المتابعه الثالثه او الثانيه لاسماعيل بن جعفر عن محمد بن نزار عن ابن عمر. قال المتابعه قال الامام البخاري في صحيحه واحمد وابن مانده في كتاب الامام كلهم من طريق شعبة ابن الحجاج عن محارب بن نزار عن عبد الله بن عمر. المتابعة الثالثة لحفص بن عمر، وهذه المتابعة قال الإمام البخاري أيضا. قال حدثنا آدم بن أبي إياد عن شعبة، حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. ثم المتابعة الرابعة لرجل لم يسمى وهذه المتابعة قولها ابن جرير في كتاب التفسير. هذه جملة المتابعات التي وقفت عليها لعبد الله بن دينار. تمام؟ يبقى فيها واخيرا ابن عمر ليس لابن عمر متابع في هذا السياق. يشوف جبنا المتابعات كلها لكل طبقة وطبقات اثنان حتى وصلنا إلى ابن عمر. فمن يروي هذا الحديث بهذا السياق إلا ابن عمر من الصحابة. خلاص؟ ووثقه أبو هريرة على فصل أو على جزء من الحديث، وهو قوله مثل المؤمن كمثل النخلة. لكن هي لم يذكر بقية الحديث. إذا ابن عمر تفرد بهذا السياق، وكذلك جزم البزار بأن ابن عمر تفرد بهذا السياق. ثم قال البخاري، أبا هنسمع مثل حديث البخاري حيروي نفس الحديث الآن ثاني مرة. ثم قال البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد بن قطوان، تعرفين وراء حديث فيه من عاد لي وليا، ها؟ من عاد لي وليا فقد أذنته الحرب والزهري، يعني تكلم ذكر هذا الحديث في ترجمة خالد بن مخلد القطواني لأبي ذا الاعتلال، ولذلك كلام معروف في هذه المسألة. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو من كبار شيوخ البخاري على يديه في حفظه، لكن كما قلنا قبل ذلك أن البخاري إذا أخرج عن راوي متكلم فيه فإنما ينتقل من حديثه ما لم ينكروه عليه. خلي بالك المسألة دي، لأن واحد يقول لك إيه أما الراوي ده اتكلمت فيه وهو في البخاري أهو، وأنت عمال تقول البخاري أصح الصحيح وبتاع والكلام ده، وإن رواة البخاري مألوف آخر رواة، بيقول رواة البخاري على درجات في الحفظ والإتقان والسرد، واخد بالك؟ من ضمن هذه الدرجات الرواة المتكلم فيه، الرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيه، فإن البخاري ينتقي من أحاديثهم ما لم ينكر أهل العلم على هذا الرجل هذا الحديث. إذا إيه؟ إذا لا تتعرض للحديث الذي في البخاري، إذا رواه راوي تكلم فيه بعض أهل العلم بهذه العلة التي ذكرناها، واخد بالك؟ يعني من عرفت البخاري الطبراني، الطبراني في مثلا في معاليم ولا لا يحدد الدارقطني في سنن، لا، الطبراني يجمع الحديث الغريبة. البخاري من عرفت الطبراني لا يقول البخاري له انتقاء، لو ايه؟ انتقاء واختيار، والاختيار لا يهدر عنها لانه من اقوى المرجحات علم الايمان وفهمه، وان الايمان يكون افهم واعلم واكثر وسجد له الكل، يبقى لا ترجيح له فيه، وهذا متفق عليه بين اهل الدنيا جميعا في كل الصناعات. يعني لما يكون واحد طبيب مثلا بقاله 50 سنة متخصص في مرض معين، واختلف هو وممارس عام ولا واحد لسه له فقد الدكتوراه بقاله 6 شهور ولا سنة، طب لما يكون واحد بقاله 50 سنة شغال يستوي مع واحد بقاله سنة؟ لا، لا يستويان ابدا. فاما ان الطبيب اللي بقاله 50 سنة شغال في هذه المهنة في هذا المرض بالذات يقول لا، طب هو الراجل ده مريض بكذا والعلة كذا وكذا، يجي واحد بقاله سنة يقول لا انا اخالفك في هذا. القاعدة الأغلبية بنقول إن إحنا نرشح كلام اللي بقاله 50 سنة نص الأرض في الدرجة مثلا دي، وكل القاعدة الأغلبية إيه؟ لاحتمال أن يخرج هذا أحيانا، لكن في الغالب لا يخرج إلا إيه؟ إلا الممارس. اتفق العلماء جميعا على جلالة البخاري وأنه ذو بطل شرس، وهذا ليس في اي استمرار، ان البخاري في الخدمه في السنه. قال ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وده من الائمه المشهور في معرفه العلل، كان اذا ذكر البخاري يقول ذاك الكف المطاح. كف المطاح يعني ايه؟ اذا رفع واحد مثل الامام على طول. والامام مسلم رحمه الله الحكاية المشهورة قال لي الفرد بن حزم العسقلاني أمر ولا أكثر من إسنادها، لما سأل مسلم البخاري، ومسلم معروف من تلميذ البخاري تسمى له 5 سنوات، سأله عن علم حديث المليح، فالبخاري قال هذا حديث مليح وله علة، فارتعد مسلم وتغير وجهه وقال أخبرنيها. وكذلك فلما أخبره الإمام البخاري بهذه العلة قال له مسلم دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد أشهد لا يضحكك إلا حاسد. فلما يكون الإمام بهذه الجلالة يكون ترجيحه واختياره له فيه. جماعة يتكلموا على البخاري، جماعة اللي هم لو موجودين ما ينفعوش يصبوا على البخاري الوجود بتاعه، فلو هو بيقول ان ينفع يزيد الامير تضرب على البخاري الضوء بتاعه ليه انه اقل من كده يقول لك البخاري اصله بشر البخاري بشر صحيح لكن البخاري حدث الناس الى ان يحضروا مجلس البخاري 100,000 وليس في وجهه شرعا وكان في نصف الحلقه الولائي وكان يحضر مجلس البخاري 100,000 أصلي البخاري ليس يمكن البخاري يقول مئات الألوف من المرات على مئات الألوف من العلماء عبر القرون واتفق الكل على هذا الكتاب ولم يعارضه معارضون مع الحاجة إلى معارضة مسلم ونحن نطلع العيوب ونقول له أنت غلطت لي وغلطت لي وغلطت لي فلما الكتاب يقرأ على مئات الألوف عبر القرون يبقى الكتاب مرفوع منك البخاري إنما صار مسلم الأمة كلها كأن عقول الأمة جميعا نقصت كتاب البخاري واختلفوا كل عالم من هؤلاء العلماء نظر في كتاب البخاري حتى سئل ابن خزيمة وسفيان الثعلبي أمر مشايخ البخاري عن طرق البخاري وأشياء الطرق فيها بعده كانت تقريبا 300 قال نظرت في هذه الكتب فلم أرى أجود من كتاب محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري وقال ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل وحسب كانت أهل العلم كلهم كما قلت لكم البخاري محل الكتاب محل الكتاب الفرق بين البخاري لما يروي عن سيف النبي أو عن راوي السند تكلم بعض اهل العلم فيه المغني انتقل من حديث هذا المتكلم فيه ما لم يذكره اهل العلم عليه قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان سليمان هذا هو ابن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار سليمان ده متابع لمين انا متابع الحاكم بن جعفر ومالك وابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن سلمة المجشون وعبد العزيز بن عيينة مكة القسماني ومسلم بن عويلة ليه المغربي خلاص حدثنا سليمان وابن بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال توقع الناس في شجر البوالي قال عبد الله توقع في نفسي انها نخله ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخله وجاء الى اسنان القوم فوجد الكرار حمله هذا الحياء على الا يتكلم فلربما ضاعت موهبته ولا يصل لها السيف إذا لما الشيخ يضع المسألة على الطلبة بقصد استقبال الكفاءات واستقبال المواهب كما قال عبد الله بن معتز كما أن الشمس لا يخفى ضوءها دون وإن كان دونها سحاب فكذلك لا يخفى غريزة عقل الغلام وإن غلفت بالحجاب هو حديث السنة صحيح لكن هو ممكن بذاتي يعني شوف ابو علي الابار ابن الابار في معجم اصحاب ابي علي الصقلي بيقول ان مره كان جلدي يسمعه موسى البزار وانت في افضل ابنه قال لا اشك انه دون 5 سنوات يعني مثلا سن 4 3 سنوات فقالوا حديثا من موسى البزار وخلق قال إن أحدهم في البيت إن أحدهم ليشتهي النخلة فيخر الطير بين يديه مشوية إنت تستخدم الاستماع إنت بتسمع عنه أخبارك تأكل أي حاجة اللي تستخدم هم حتى يكون بط بلدي والوز ولا أي حاجة بس أنت تطير بالذنب ليش تستخدم الحاجة معنا تقول تلاقي إيه مشوية أو داعم فيها محطوط على ضبط وخلال الولد استغرق بثلاث اربع سنين لف اول ما سمع الحديث ان احدهم يشتري اللحمه فيخر بين يديه الخير ام ايه على ارض. وده شوف الولد ما كانت الف هو يعني الدين هيل بسير على الارض ما تنفو كده عن الارضين عيش ولا حاجة. فده فايه كل الجماعة الاهلين اندهشوا من ذكاء الولد. قالوا وانه علم ان اللحم يحتاج الى خبز وهو ابن 3-4 سنين. الرجل ممكن يظهر لباء للولد في ان ايه تنميه وتكبره. يبقى مثال ما الشيء يقول شويه يعمل ايه؟ يعمل امتحان. وفي الوقت واستمد من عند الطلبه من العلم عشان يطلع ايه؟ الكفاءات. بسبب ان هذه المساله دي ضاعت كثير من الكفاءات. واخد بالك؟ ولكن ليس معنى ان استفد هذا الصبي ان انا اكبره قبل اوانه. بيقول بعض السلف اذا تكلم الغلام مع الشيوخ فاغسل يديك منه. في يعني شباب سابق صغير مثلا سن 10 سنين وبالك لسانه منطلق صب القبه خبطتين ثلاثه وبالك يوم الناس يقول لك هات العصر الجمعه يقف وهو ايه كما قال سفيان بن عيينه وكذلك وهو مضى الطبيب العين الامام الكبير هنا قاعد في الحلقه بتاعته فدخل ايه سند الطبيب لابس بقى عمامه وشاد الكفار وبتاع فمنظره كده حلو يعني بس العمامه كبيره عليه شويه يعني هو لابس عمامه صحيح بس احنا تعودنا دايما نشوف ايه ولا تسيب خالص ايه لابس عمامه والكلام ده فمنظره وكذلك اللي مثبت فالقاعه كلها ايه او الجماعه اللي قاعدين مع الكلام العام ضحكوا منه. فقال سفيان كذلك كنت من قبل فمن الله عليك. ثم التفت الى احمد بن عبد الجبار الى النضر احمد بن عبد النضر ربح الحساب ثم قال يا نضر لو رايتني وطولي 5 اشفار وجهي كالدينار أكمامي قطار وحيالي صغار ووجهي كالدينار آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محضرتي كالجولة مقلمتي كالمولى وقلمي كالمولى حيث كده وذلك فإذا دخلت قالوا أودعوا لشيخ الصغير. وكذلك ممكن يكون صغير السن لكن ما يجيش بقى قولوا 5 أشبار وتقوم يطلعه على المنبر وتقول له اقتل لنا الجمعة. ما ينفعش الكلام ده. انت كده حرقتك. هو ده بس يوصل 15 سنة وحيشوف الكل. ليه؟ لأنه لم يتعلم أدب الخلق. لازم الاول يتعلم قدر الطلب وبعدين يتعلم العلم. ما ينفعش يبقى 10 سنين ويطلع في الجمعه. ما ينفعش 10 سنين ويقعد على المكتب ساعه عشان يعلم الطلب. ليه؟ لان سياسه العلم اعوض من اتقانه. مثلا المثال اللي تم من طلب والحاج من الكاتب المساله مساله قدوه انت لما تاخذ من الكاتب ما تاخذش كلام خطا. انما تاخذ كم وعادة يكاد المرء يخضع لصغير السن. عبد العزيز المبارك كان يقول عالم الشباب محقور. عالم الشباب محقور. يعني سيدنا البارح رضي الله لو جاء وقعد مكاني كده. انت بس ممكن ما تسمعش ولا كلمة من كتر ما انت عمال تبص لوشه وتتأمل فيه. وتراقب تمته وكلامه. وصدق لهجته وهو يتكلم كلام بعصود يرقون على وجه الانسان وهو يتكلم فيستمرك مراقبه تمته عن متابعه الانسان. فيبقى العلم مش مجرد لسان منطلق ولاحد يتكلم العلم تم ولسان. وكذلك فلا يرجى خير الصبي الصغير لما يقعد 6 شهور يتكلم بقى ويتكلم ايه؟ برج ابراهيم ما ينفعش.

ولو تركتني لآمنت وعملت الصالحات وصرت بمنزلة أخي. فقال له لو تركتك فكفرت لكفرت. فرحمتك وراعنت مصلحتك وقبضتك قديرا. حينئذ صاح الذي في النار وقال يا رب كلمة تركتني كذلك ولما ان تخدمني قديرا فانه ليس من مصلحتي ان ادخل النار. وكذلك فلما ابقى بحسن اسعار المسائل على جعلي بن فاعل ولم يستطع جوابا وانقطع قال وقف حمار السيف رضى حمار الغلو زي ما احنا بنقول في الايه وتركه وخرج الى ابي محمد البربهاري. ابي محمد البربهاري كان اماما حنابله في بغداد في ذلك الوقت وكان له اسمه عظيم. مر الخليفه بتاع بغداد الخليفه البغداد جلس في القصر بتاعه فسمع رجل جالس زي الزهر يعني وخدمت فالرجل فزع وايه العيش جاي قال له ابدا ده بس ابو محمد البربهاري حفظ واصحابه مقلول رحمك الله. فقال فحلق رجلي ضاعت زي الله على جنب فهزت له قال لا يسافرني في البلد وخدمت وطلعه بره. فأبو محمد البربهاري كان ذا جلالة عجيبة في بغداد وهو اللي كان واهج لأبو الحسن الأصحابي أيام كان إماما اعتدالا. المهم أبو الحسن لما رجع ودخل على أبو محمد البربهاري وقال له أنا تبت ورجعت إلى مذهب أبي عبد الله أحمد محمد فلم يقبل منه البربهاري مع كثرة ما فعل في أهل السنة. فقال يا أبو الحسن أتاني من عندي وصنف آخر كتبهم على مذكر أهل العلم وأرسل الإيمان عن أصول الديانة. الفضل انه يعني لا حق للعباد على الله الا بمقتضى وعد الله اياه انه من عمل الصالحات يدخل الجنه. وكذلك ايضا من جمله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال اصحابه انه سال ابي بن كعب عن سجيده عن سجيده في اي القران حتى سألوه ثلاث مرات فقال أبي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال لي أنك العلم يا أبا المنذر يعني هنيئا لك العلم هنيئا لك العلم. إذا من الفوائد التي يجنيها الطالب هو الثناء الذي عليه. خلاص يبقى اذا اول فائده نستفيدها من هذا الحديث هو ان يتفقد السيف تلاميذه بان يطرح عليهم المكان حتى يستخرج الايه الكفاءات فيرعاها. ولا شك ان الطالب اذا تربى على عين شيخه افضل من ان يعني يترعرع بجنابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير قم فتكلم فقال يا ابا العباس اتكلم بين يديك عيب يعني كبير. قال نعم تخطئ فاسدلك. واختلف تعرف محنه اليدين فيه انه لا يجد من يسدده كابيه ولا يرعاه كأبيه ولا يحن عليه كأبيه ولا يخاف عليه كأبيه. والولد إذا تربى في كنف أبيه يكون رجلا. شوف إبراهيم عليه السلام لما أخذ إسماعيل وخبره وخف عليه الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى انظر ماذا ترى. يبقى نستفيد من هنا ايه؟ ان الولد لما بيطرح المساله على ابنه يكفى عقله. وكذلك انت بقى بتستطيع انك انت تعرف ابنك عقله واقف ولا بيكبر. يعني ساعات الولد يقول لك ايه؟ يقول لك والله النبي عايزين نفتح دكان حلاوه بدل ما نستلم من عند الناس ناكل الدكان بتاعك. ناكل زبادات يعني. فكذلك يجيب الأولاد يقولوا كده فانت بقى ايه خلاص عرفت ان بقى تعالى الوصل ايه لمرحلة معينة. كتير من الاباء يبتدي ابنه كده عقله يكبر ينزل ملوش علاقة بالمسألة دي، هو يغسله ويلبسه يعني يعامل معاملة البلد، كبر جسمه ورفيه وخلاص وسايب عقله ده. انت خلاص عرفت الولد بيفكر بكده، انت المفروض بقى تراقي وعقل الولد. طب تراقبه ازاي؟ اصلح عليه المسائل. وقال كل مثلا ايه؟ ايه رايك في العميل هدي لك 10 جنيه؟ تعمل بقى ايه؟ يقول لك انا هجيب ده انا خفيف وفرقع. خلاص؟ بعض الاباء يقول له ده يا امك وحبيبك وبتاع وعقلك وعن امك والكلام ده، قلت لي اسمه سامح واخترت وانت عيد مرضك وانت اصلا شبه متعرفين والكلام ده. ده هو تفكير وصل لكده. انت ممكن تشوف اي قضيه تقول له مثلا افترض ان احنا قاعدين كده واحد فتح علينا الباب ومعاه تفكير وعايز بقى ايه يعمل فينا وخلي وبتاع، نعمل ايه بالولد ده؟ ما بيننا كلمة بين كل شوية اصلح عليه قضية عشان تشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله واقع زي ما هو. لو لقيت الولد ميول عدوانية كده وبتاع تبتدي ايه؟ تبتدي توجهه. كتير مثلا الآباء أو الأمهات يجي الولد ضربوني في المدرسة وأنت يعني أنت عملت إيه؟ اللي هو جربه. قلت يعني هو الولد اتخرب؟ لا أنا خطأ. تقول أنت بقى لابد أن تعلمه السلام يكون مثالي. قل له قل له اتق الله. خلاص اتق الله وتبقى انت تكبر معاه. الاب ان لا يرعى الولد ابدا بهذا الصبر الا ابوه. عشان كده كان يحيى بن يزيد يحيى كبيره. وكان كاتب اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. بعض الناس تجد ان كاتب اليتيم يعني يرمي له 10 جنيه ولا 20 جنيه وخلاص. لا. لا يكون كاتبا حتى يكون حفيظا. فالرب لابد ان يكون حفيظا. فالقصد يا جماعه ان الانسان اذا تربى على عين تجريه او على عين ابيه فهذا فرق كبير بينه وبين الذي يتربى هكذا. اذا اول او الزواج مساله الشباب حتى نستخدم اليه الجبهات. الرجل الثالث قال ابن عمر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنار بالنار فقال أخبروني عن شجرة هي المؤمن. فقال ابن عمر فوقع في نفسه أنه أنها النخلة للجمار. وكذلك فتوب بقى الذكاء أول ما تنزل الله في ميله وأن الأنبياء اعتبر هي المؤمن فرضت ما بين الجمار على طول فهمت. وفي هذا دليل دلالة على أنه ينبغي للملحد أي المختبر ألا يعمي ويغلق الباب على الملغز على الملغز له. يعني تفتح عليه كل الأبواب. لازم تفتح له باب يفهم المسألة دي قبل التعديل الاختبار قبل ما تبدا تدربه. فان لم تفتح له هذا لا يستطيع ان يصل الى الصواب. يبقى ينبغي ان يلتفت المرء الى قرائن الاحوال حتى يعلق الحكم الصحيح على القرين. انا قلت قبل الجمعه كلاما مجملا وهذا يعني هذه مناسبة لتقصيره مسألة رعاية قرائن الأحوال حتى نصل إلى الحكم. قلت يعني العلماء في السنة والصحابة قلت مش معصومين الكلام ده في قلوبهم غش. رعوك أعمال القلوب لا يصل عليها إلا الله. إحنا كبشر لا يجوز لنا أن نقول فلان في قلبه كذا أو مخلص أو غير مخلص أو غاش للمسلمين أو بقبيل مرض لا يجوز. لكن يجوز لنا أن نحكم بهذا إذا رأينا من القرائن في الخارج ما يدل على ما في القلب. تعرف حديث مالك بن الدحن أو الدحن أو الدقيق كلها يعني صحيحة.

مستيقنا بها قلبه من الأولى. طيب أبو هريرة يعني اللي هذا قلبه مستيقن بالإيمان ولا لا؟ أعرف؟ وخلاص؟ قال أن خرج أبو هريرة فقرب له عمر فمسره بالجنة قال فضربني عمر ضربا خررت لستي فأجهزت بكاء ودعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بني عمر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله عمر فعل كذا وكذا وضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خلي ذات عمر. قال خليني عمر. أبو عوانة صاحب المستقر على مسلم يرى أن دي خاصة بعمر بن الخطاب لأن أبا هريرة لم يبقى إلا عمر. إذا كان لها إن لها بشارة أن عمر ليس مستشهد بالإيمان. ولذلك فهذه قرينة بقى القرينة أنه لم يبقى إلا عمر فعلق الحكم عليه. وكذلك ما رواه أبو داود أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خرج فكان في جماعة جلوس على الباب فقاموا فقال لهم اجلسوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فضله أن يتمثل لرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب إني استغربت دي مش ده أمر قلبي؟ السرور أمر قلبي؟ طيب إزاي يحكم بقى شره ولا ضره؟ يدوب بقى قرائن الأحوال والتالي يدخل الفضل سياح. إذا واحد مال تعالى قليل الأدب تعالى لفت نظر وهل ولي امرك ومش عارف يقول الكلام ده يبقى ده زعل ولا لا؟ يبقى هذا يسره ان يتمثل الرجال له قياما ولا لا؟ يبقى احنا بقى لما هو زعل ده ان الطالب لم يقل له ساغ لنا ان ننصب او ان نعلق الحكم بهذه القرينه ان قلبه يضر بذلك. بس احنا لا مطلعين على مال القلوب لا لا يحكم على ما في القلب ولكن نلاحظ لها قرائن الاحوال ويسوغ لنا ان نعلق الحكم بالقليل. ما يجيب واحد يقول ابو هريره كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذت له سندويتش يديك حديث مكذوب ليه ما تشعروش ونعرض المساله دي محمود ابو هريره وصلي صالح ابو بكر وانا احمد صبحي منصور الجماعه اقول الخامس ده ان المسلمين يجدلوا به. قلت ابو هريره ده كمان رفض المداع وكمان ال وحباب. هل يقول هذا رجل في قلبه حب للصحابه؟ قال له ايه الكلام مالك؟ الكلام مالك رحمه الله لما بلغه الجماعه بيطعنوا في الصحابه قال هؤلاء قصدوا ان يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يجرؤوا على ذلك. وطعنوا في اصحابه بان قالوا هو رجل سوء لانه لو كان رجلا خيرا لقيض الله له لبركه. يمكنني بكلمة الصحابة أراد رسول الله بالتالي ينطق بالتالي ينطق فليقول لي بالقلب اللي بيتطور غيظا على الصحابة زي الراجل اللي هو كاتب الصحابة في مجتمع يثرب وعمال يتكلم بقى على الصحابة وجيمس والكلام والصحابة دول كانت حياتهم كلها نساء كل حياتهم فتزوجت فلانة فتزوجت فلانة علانة واخبار وإن حياتكم كلها كانت زنابة حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم شفت اللي هو يسمح لهم يمروا في المسجد جنبا ليه لأنهم جنب على طول. فتخيل واحد يقول هذا الكلام على الجيل الذي مكن له بإذن الله وصنع دولة في 10 سنوات فقط 10 سنوات فقط لا نعلمها لأي جيل من جد الآن عليه السلام حتى الآن علمتم جيلا في 10 سنوات كون دولة وصار ذا سرع الفرد والرب هم الصحابة دول. فتخيل أن واحد يقول بيتكلم هذا اللي سمع من الصحابة يبقى الرجل ذا بفضل في الجيل. احنا نعرف ان الفضل من ايه؟ فاحنا لو عرفناها نظرنا الى كلامه ولتعرفنهم في لحن القول واخبار يتضمنون. يبقى دي قبيله يسوغ لنا ان نعلق الحكم عليها ونحن نحكم على ما في قلب هذا الانسان.